المخزى وما بتحكيش، انت اللي بالحسرة تموت واحنا اللي بالعز نعيش. القسامي على الصوت وانت المخزى وما بتحكيش، انت اللي بالحسرة تموت واحنا اللي بالعز نعيش. غزاوي وما بنقلقش، والمدلي ما بنقبلش، فلسطيني وما بنقلقش، والمدلي ما بنقبلش، ما بنقلقش وما بنقلقش. تحيا عنوان الحق وحامي، رمز الحق بهذه الدنيا، رافع راسك ما تحني. تحيا يا قسامي، تحيا عنوان الحق وحامي، رمز الحق بهذه الدنيا، رافع راسك ما تحني. غزاوي وما بنقلقش، والمذلي ما بنقبلش، فلسطيني وما بنقلقش، والمذلي ما بنقبلش، ما بنقلقش وما بنقلقش. ولا عهد الخوف ومات، والف تحلم نتراجع هيهات، عن حريتنا ما نتخلى، ولا عهد الخوف ومات، كلا والف كلا تحلم نتراجع هيهات. غزاوي وما بنقلقش، والمذلي ما بنقبلش، وما بنقلقش وما بنقلقش، ونتحداك وما بنخافش، نتحداك والله معنا وما بنقلقش، نتحداك ونتحداك وما بنخافش، هو نتحداك والله معنا وما بنقلقش. هو غزاوي وما بنقلقش، والمذلي ما بنقبلش، فلسطيني وما بنقلقش، والمذلي ما بنقبلش، ما بنقلقش وما بنقلقش.